على القنوت عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر، هل يصح هذا؟ من أين بدا لك هذا؟ قرأته قبل أيام عفوا حتى عن الجواب. نعم أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر. نعم أخذت، قلت لك من أين بدا لك هذا؟ من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة، يبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر. أين أخذت يبدو يا أخي؟ ذكر ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. لما لم يقل ابن قدامة رحمه الله قنت في الصلوات كلها؟ أنا ظننت رح توصي الجماعة أن يعيشوا للصلاة. لما لم يقل رحمه الله أنه قنت في الصلوات كلها؟ الإمام بن قدامة رحمه الله. إيش؟ يجب أن تفرق. خسرتنا. فرق ركعتين. نعم. بس. بين الراوي ابن قدامة يذكر رواية وقعت له. كيف؟ فأنت بدل أن تقول لما الراوي تقول لما ابن قدامة. استحقت كان في التشهد الأول. طب شيخنا من خلال يذكر إذا لا لا البركة ما حصلت تماما. لا أقول يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر الراوي لما لم يذكر الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف معروف ما ينبغي أن يذكر، لكن القنوت للنازلة في الوتر غير معهود ولا معهود، ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معهود الراوي الوتر أم الفجر، هو ذكر الفجر من قدامة يا أخي عم نحكي عن الراوي، الراوي اختلف عليه الأمر يعني؟ لا أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر قنوت في التوراة الخمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.